والشمس والقمر رأيتهم ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون فلما وهم لا يشعرون قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئن وهم لا يشعرون وجاء وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب Oh!

والناس لا يعلمون. Yeah.